بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة غزوة بدر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مر معنا أيها الإخوة طرف من خبر غزوة بدر في الدرس الماضي، وذكرنا ما قاله الصحابي الجليل المقداد بن الأسود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القول العظيم الذي أدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي تمنى ابن مسعود رضي الله عنه أن يكون له مثل هذا القول. وذكرنا أيضا ما أجاب به الأنصار رضوان الله عليهم من تأكيدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عزمهم على القتال معه وإظهار شجاعتهم وجلدهم، حتى قالوا له: لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان ذلك بعد طلب النبي عليه الصلاة والسلام المشورة من الناس، وكان يقصد الأنصار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بطلب المشورة الأنصار، لأنه كان بينه وبينهم عقد، بينه وبينهم عهد أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم في داخل مدينتهم. ولم يكن بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم عهد على أن يقاتلوا معه من خارج المدينة، ولهذا ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرههم على شيء حتى استبان له رأيهم، فصح عندئذ عزمه صلى الله عليه وآله وسلم على القتال، واستعد لملاقاة قريش الاستعداد العظيم الذي هيأه الله سبحانه وتعالى ويسره له، حتى كتب الله سبحانه وتعالى له النصر والتمكين في تلك الغزوة. عن البراء رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. هذا فيه بيان لعدد الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، في غزوة بدر. كانوا 310 رجلا، وهو بالقياس إلى الحروب والمعارك وبالقياس إلى عدد الكفار واستعدادهم، عدد الكفار قريش، يعد شيئا قليلا. ولكن العبرة أيها الإخوة ليست بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالإيمان وبتأييد الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والمؤمنون سلف لبعضهم، لهم أسوة في بعضهم، الله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصة طالوت الذي أرسله ملكا لبني إسرائيل يدفع عنهم الظلم ويقاتل بهم عدوهم بناء على طلبهم، طلبوا أن يبعث الله لهم ملكا. فلما بعث الله سبحانه وتعالى لهم طالوت العبد الصالح لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ولكونه أحق الناس بهذا الأمر، فقد آتاه الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. حسدوا ونقموا عليه وعصوا أمره، وخرج معه قليل منهم، ولكن هذا القليل كان يحتاج إلى تمحيص. مر بهم نهر أو مروا هم في طريقهم بنهر فأراد أن يختبرهم. تعلمون أن الإنسان إذا كان في سفر وفي تعب يحتاج إلى الماء لأنه يعطش كثيرا. فمر طالوت ومن معه بالنهر فأراد أن يختبرهم، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني إلا الإنسان المضطر الذي يأخذ غرفة واحدة بيده. ماذا كان منهم؟ شربوا، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا فيه اختبار وتمحيص للصف حتى لا يبقى فيه إلا أهل الإيمان وأهل الثبات. فعبر بهم النهر، عبر بمن بقي معه النهر، وكان الأمر يحتاج إلى زيادة تمحيص أيضا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ورأوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكن فئة قليلة معه ثبتت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر كانوا يشبهون من بقي مع طالوت في عددهم، ويذكر الصحابي الجليل أنهم كانوا مثل عددهم 310 رجلا، ولكنهم كانوا أهل إيمان وأهل ثبات وأهل صبر وأهل يقين. وقد عرف كفار قريش ذلك في وجوههم عندما رأوا هذا العدد القليل في مظهره الكثير في مخبره خافوا منه. من أي شيء خافوا؟ من الكثرة؟ لا، هم أكثر عددا. من السلاح؟ لا، ما كان معهم عدد ولا عدد تضاهي ما مع المشركين، ولكن قسمات الوجوه، ولكن الإيمان والصبر والثبات واليقين كانت تدل على أن هؤلاء هم أهل الغلبة بإذن الله. بأي شيء خرج الصحابة يا ترى من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان الصحابة فقراء، ما عندهم شيء، خرجوا ومعهم الإبل النواضح التي كانوا يعملون عليها في الزراعة، أخرجوها معهم يحملون أمتعتهم عليها ويعتقبونها. ما كان عندهم شيء مخصص للحرب. فلما رأت كفار قريش هؤلاء القوم وقد خرجوا ومعهم نواضحهم التي يستقون عليها ويزرعون بها، أيقنوا أن هذا الاستعداد وأن هذا العزم ليس وراءه شيء، ليس هناك غاية في أن يكون تكون هناك عزيمة أكبر من هذه. فإن الإنسان الذي يخرج غاية ما يملك ويبذل غاية ما يستطيع هذا هو صاحب الثبات وهذا صاحب الهدف. أما الإنسان الذي ينفق مما يجد فإن لم يجد فإنه لا ينفق، هذا شأنه ليس بالشأن العظيم. فلما رأت كفار قريش الإبل النواضح مع المسلمين علموا أن المسلمين قد استنفدوا في هذا الخروج كل طاقاتهم وأنهم على أكمل استعداد، والاستعداد النفسي والعزم واليقين هذا هو أقوى شيء في المعركة. الكثرة هذه يمكن أن تنهزم، والسلاح والعتاد يحتاج إلى رجال أهل يقين وأهل إيمان حتى يحملون. وكانت هذه عند بعض كفار قريش أول علامات الهزيمة، لأنهم ارتاعوا عندما رأوا هؤلاء القوم خرجوا ومعهم أعز ما يملكونه، آلة معيشتهم هذه الإبل النواضح أخرجوها معهم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صفهم، استعد النبي عليه الصلاة والسلام للمعركة بما يجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نزل على الماء، هو الذي حدد موقع المعركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من أهم جوانب التخطيط الناجح في المعارك أيها الإخوة، كما يقول أهل الاختصاص، أن يحدد الإنسان مكان المعركة وزمانها. أما الذي يفرض عليه شيء من ذلك هذا أمره ليس بجيد، لأن عدوه هو الذي يتحكم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبق إلى هذا المكان واستطاع بمشورة أصحابه وبجهودهم رضوان الله عليهم أن ينزل على الماء وأن يغور بقية الآبار، طمسها حتى يشتد العطش بالمشركين. وأما المسلمون فإنهم على القليل، وقد بنوا حوضا وملأوه بالماء وبنوا عريشا للنبي عليه الصلاة والسلام يقود منه المعركة، والكفار لا يجدون ما يشربون. فإذا ما دارت رحى الحرب واشتدت حرارة الشمس اشتد بهم العطش فلا يجدون ما يشربون، فيستطيع المسلمون أن يثقلوا فيهم الجراح. وهذا ما حدث بالفعل، صفهم النبي عليه الصلاة والسلام ورتبهم على ما هم عليه. ثم بعد ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أهمية الدعاء. الدعاء هو السلاح الحقيقي للإنسان المسلم، وهو أقوى الصلاة بين العبد وربه، وهو العبادة، بل هو مخ العبادة. لأن الذي يدعو ربه يظهر افتقاره وتذلله وانقطاعه، ويبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويناشد ربه مناشدة شديدة حتى أشفق عليه الصحابة. كان معه أبو بكر رضي الله عنه رفيقه ووزيره ومشيره، أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة دعائه وتضرعه ومناشدته لربه. وقال يا رسول الله، فيما تذكر بعض روايات السيرة، يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. الله وعده بالنصر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إلى ربه يستصرخه ويدعوه ويسأله أن يمكن لهذه الفئة وأن يحقق لها النصر والتمكين على أعدائها، ويذكر في دعائه أن هذه هي الفئة المؤمنة، ويقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. هؤلاء خيار المؤمنين، هؤلاء هم أهل الدعوة وأهل الإيمان، فإن هلكوا فإنه لا يبقى بعدهم أحد. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عن علمه ولا يغيب عن بصره شيء، كان حافظا لهؤلاء المؤمنين وكان معينا وناصرا، وتبين ذلك من سير المعركة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الملائكة تقاتل مع المؤمنين، أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة بقيادة جبريل يقاتلون مع المؤمنين، وهذا من زيادة التمكين، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. والله سبحانه وتعالى وعد أيضا بزيادة هذا العدد، وهؤلاء الملائكة كانوا يقاتلون في صور المؤمنين في ثياب البشر حتى يزداد رعب الأعداء، لأنهم لا يتصورون أن هناك مدد يأتي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من الملائكة. فعندما يوقع فيهم الملائكة ما يوقعون من القتل والجراحات وهم في صور المؤمنين من البشر، يزداد رعبهم من المؤمنين. وقد حقق الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين ما وعدهم به من النصر والتمكين، وفتك العطش بالكفار فتكا شديدا، وكان بعض فرسانهم عندما علموا بهذا الأمر حاولوا أن يقتحموا الصفوف حتى يصلوا إلى الحوض، ولكن المسلمين قتلوهم قبل أن يصلوا إلى الحوض، بل قتل بعض صناديد الكفر عند الحوض، أراد أن يشرب فقتل، وقتل من صناديد كفار قريش 70. ويكفي أن نعلم أن من هؤلاء الصناديد من زعماء الكفر والطغيان والضلال أمثال أبي جهل وأمثال أمية بن خلف وأمثال شيبة وعتبة ابن ربيعة وغيرهم كثير من كفار قريش، قتل 70 وأسر المسلمون 70. هذا العدد الذي قتل أيها الإخوة من صناديد قريش، والعدد الآخر الذي أسر أيضا من زعمائهم ورجالاتهم وفرسانهم، أوقع الرعب والهلع في نفوس الباقين، ففروا لا يلون على شيء، وتركوا وراءهم في ميدان المعركة كل الأسلاب التي حملوها معهم، فغنم المسلمون من هذه الموقعة مغانم كثيرة، أهم شيء فيها النصر على الأعداء. هذه أول معركة يلتقي فيها المسلمون وأعداؤهم الكفار، وهذه أول معركة ينتصرون فيها ويسمع بخبرهم القاصي والداني. هذا الانتصار مهد لما بعده، مهد لما بعده من الانتصارات ومن المعارك، فثبت الله قلوب المسلمين لأنهم أيقنوا أن الله سبحانه وتعالى ناصره، وأيقنوا أن قوة الكفار هذه لا يمكن أن تقف أمام المؤمنين، وغنموا أيضا أنهم استطاعوا بفضل الله أن يقتلوا عددا كبيرا من صناديد الكفر الذين وقفوا سدا منيعا في سبيل انتشار الدعوة، والذين آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه وعذبوهم. كلكم تعرفون ما كان يصنعه أمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم للمسلمين، فأذلهم الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف وقتلوا، قتلوا حتى يروى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب السابقة في الإسلام، وقد كان هذا الصحابي الجليل ضعيف البدن، كان ضعيف البدن صغيرا حتى كان الصحابة يتعجبون من دقة ساقيه ومن صغر جسمه، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه من الإيمان مثاقيل الجبال. هذا الرجل الذي أعلن إسلامه وجهر بالقرآن في ملأ قريش يوم أن كان الناس يتخطون بإسلامه، حتى أدى هذا الأمر بزعيم كفار قريش أبي جهل لعنه الله، أدى به إلى أن يلطمه على وجهه لطمة أذهبت أذنه. هذا الصحابي بفضل الله استطاع أن يعتلي صدر أبي جهل، وجده يلفظ أنفاسه في ميدان المعركة، فاعتلى على صدره. تقول بعض روايات السيرة أنه رآه أبو جهل فعرفه، فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لا يستحق في نظره أن يكون راعيا، حتى هو رويعي صغير. هذا الرويعي في نظر أبي جهل يجثم على صدر أبي جهل، وقد احتز رأسه وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ربطه وسحبه حتى جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مظهر من مظاهر التمكين والنصر لعباد الله المؤمنين. بلال رضي الله عنه مكنه الله من أمية بن خلف الذي كان يعذبه، سيده الذي كان يعذبه، فقتله هو والمسلمون وضربوه بسيوفهم حتى قطعوه بربع. كل هذا من الفوائد ومن المغانم التي حصل عليها المسلمون، وأيضا حصل المسلمون على أسلاب المعركة كما قلنا، وحصلوا على الأسرى. كان هؤلاء الأسرى 70. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان له عهد بأمثال هؤلاء، ولم ينزل من الله سبحانه وتعالى قبل ذلك حكم في الأسرى، لأن الأحكام كانت تنزل تبعا للحوادث. أكثر الأحكام كانت تنزل تبعا للحوادث، فما كان عنده سابق علم بشأن الأسرى. ماذا يصنع بهم؟ هل يقتلهم أو يطلقهم أو يأخذ الفداء منهم؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام باستشارة أصحابه، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه وكثير من الصحابة بأن يأخذ منهم الفداء لأمرين. الأمر الأول أن هؤلاء بنو العم والعشيرة مهما كان، لكن هؤلاء بنو عمنا، هؤلاء قريش، فلعل عدم قتلهم يثمر فيهم، لعلهم أن يسلموا، لعل قلوبهم أن تلين بعد هذا الموقف. والفائدة الأخرى هي أن المسلمين في حاجة وفقر، فما يأخذونه من الفداء لعل الله أن يعينهم به في دولتهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يميل إلى هذا الرأي، ولكن عمر رضي الله عنه الشديد في الحق ما كان يعجبه هذا، كان يرى أن يقتلوا جميعا. قال: يا رسول الله، هذه أول موقعة يمكن الله لعباده المؤمنين فيها، فأرى أن يقتلوا جميعا. حتى يقع الرعب في قلوب الباقين، وحتى ترتدع بقية قبائل العرب عن أن تفكر تفكيرا آخر في أن تغزو المسلمين أو أن تعترض لهم. فوازن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الرأيين، فمال إلى رأي أبي بكر، فقرر أخذ الفداء منه. وبعض هؤلاء كان تاجرا، كانوا من تجار قريش، مثال العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان من تجار قريش وكان صاحب مال، لكن كان بعضهم لا يجد مالا يبتدي به، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له خيارا آخر، أن يعلم 10 من صبيان المدينة القراءة. وهذا فيه دليل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشأن التعليم، لأنه لا يستوي المتعلم والجاهل، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لمن لا يستطيع الفداء تعليم 10 من أبناء المدينة حتى يكثر فيهم التعليم، وهذا خير من المال. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل وحيه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعاتبه فيه على أخذ الفداء من هؤلاء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فنزل الوحي موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، وهذا أحد المواطن التي وافق الوحي فيها رأي عمر، وعمر رضي الله عنه كان ملهما، كان هذا الصحابي ملهما، كان الحق يجري على لسانه، وقد وافق رأيه الوحي قبل نزول الوحي في مواطن عديدة قد جمعها بعض العلماء في كتاب، جمع موافقات عمر رضي الله عنه في كتاب. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه الوحي، وبكى لبكائه أبو بكر، لأن في هذا عتابا بليغا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقوله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فجاء عمر رضي الله عنه وهما يبكيان وهو صاحبهما، وسألهما عما أبكاهما، يريد أن يبكي معهما هذه المشاركة، يريد أن يشاركهما بالبكاء. انتهت هذه المعركة بما انتهت عليه أيها الإخوة، وأصبح حضور المعركة هذا عنوان شرف لمن حضرها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ندب أصحابه عندما خرج للقتال. لو ندبهم للقتال ربما خرج معه كل من كان في المدينة، ولكن بقي في المدينة عدد كثير ما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا مشغولين في أمورهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا القاتلة، ما أراد القتال. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر بهذا الخروج، أراد شيئا آخر بهذا الخروج. أصبح هؤلاء الذين حضروا المعركة يسمون بالبدريين، أصحاب بدر، ويكفيهم فخرا أنهم يسمون بهذا الاسم. كان هؤلاء خيار المسلمين أهل بدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الصحابي الذي كتب إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على غزو مكة، على فتح مكة، فهذا الصحابي بعث إلى أهل مكة يريد أن يتخذ عندهم يدا. ما نكص على عقبيه ولا كفر بعد إيمانه، ولكن أهله وأولاده كانوا بمكة، وكان غريبا، ما كان هو من أهل مكة، فأراد أن يتخذ عندهم يدا حتى إذا قدر هزام المسلمين ألا يفتكوا بأبنائه، لأنه ليس لهم من يحميهم. فالله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما صنعه حاطب، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرأة التي أخذت الكتاب فاستعاده منها. ولما علم الصحابة بذلك تغيظوا، وكان أشدهم غيظا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بأن يضرب عنقه، في نظره أنه كافر ونافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كيف تقول عنه بأنه نافق وهو من أهل بدر؟ وأهل بدر هؤلاء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأنه غفر لهم. وكان أصحاب بدر أهل الشورى في الإسلام في عهد أبي بكر، في عهد عمر رضي الله عنه كانوا هم أهل الشورى. إذا حدثت للمسلمين نزلت للمسلمين نازلة أو حدث أمر جمعهم خليفة المسلمين واستشارة. ليس هناك أحد أحق بالاستشارة وبالمشاركة في شؤون المسلمين بإبداء الرأي من هؤلاء. أهل بدر لهم مكانة عظيمة في الإسلام شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، ولا شك أن هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى أن هيأ هؤلاء للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا